قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رائع القصص، وسامحونا على الغياب بالأمس لظروف الصحية، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين. ما زلنا مع قصة قارون، قصة الطغيان المادي. قصة قارون بتتكرر في كل زمان وفي كل مكان، بل لا أكاد أكون يعني مبالغا لو قلت إن قصة قارون بتتكرر كل يوم وكل لحظة وكل ثانية. ناس كتيرة جدا يعني لما بيأتيهم المال بتغلب عليهم النزعة القارونية أو الصفة القارونية، إنما أوتيته على علم عندي. وجود الناس المترفين يعني فيه من الفساد والإفساد ما لا يعلمه إلا الله. وعايز أوضح برضه في أول الكلام عشان يبقى الكلام واضح، أنا حينما أتكلم عن قصة قارون أتكلم عن الغني غير الملتزم، لا أتكلم عن الغني الملتزم. وعايز أقول الكلمة دي وأكررها كتير عشان ممكن واحد يكون بيسمع الحلقة من نصها فيقول لك الله ده بيذم الأغنياء. لا طبعا، الغني لا يذم والفقير لا يذم، إنما الذي يذم هو بعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك بقدر قربك من النبي الأصل في الإنسان الظلم والجهل. إيه اللي يزيل هذا الظلم والجهل؟ إن الإنسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر قربك من النبي يزول عنك الظلم والجهل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني قليل جدا جدا من الأغنياء المترفين الذين يشكرون الله عز وجل، وربنا قال كده وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله، يقول جل وعلا في آية أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إيه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ديت؟ العلماء قالوا ليها ثلاث تفسيرات. التفسير الأولاني كأن فيها محذوف، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بالمعصية، ده أول تفسير. التفسير الثاني أمرنا يعني كثرنا، ولذلك سيدنا موسى يعني لما قال للخضر لما قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا، خد بالك. ولكن لما خرق السفينة قال له موسى عليه السلام لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما وكثيرا وفاحشا، لأن في الغلام يدوب الغلام اتقتل، إنما في خرق السفينة كل من على السفينة سيغرق. ولذلك قال أبو سفيان عن هرقل لما سمع أن هرقل يعني أعجب جدا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي كبشة يعني ده جد للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأم، وهو غير معروف، وكانوا زمان يعني كان لم يعوذوا إن هم ينتقصوا أي إنسان كانوا ينسبوه للجد الغير معروف، واخد بالك. لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يعني إيه؟ لقد انتشر وذاع صيته، ويعني وصل إن هرقل نفسه يثني عليه، خدت بالك؟ طيب التفسير الثالث لأمرنا مترفيها قول من قال، وهو هي قراءة معروفة، أمرنا مترفيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في القراءة الثانية أمرنا مترفيها، يعني يصبح المطرف يصبح إيه؟ يصبح سلطانا أو حاكما أو غير ذلك، يعني يبقى هنا الفساد مزدوج زي ما بيقولوا ستيريو يعني، واخد بالك؟ فسبحان الله، فوجود المطرف أو وجود المطرفين في أي مجتمع بيكون من أعظم أسباب وجود الفساد. وزي ما قلنا يا جماعة وبنكرر دايما، المقصود بالمطرف هنا إنسان غني ويكفر بالله، أو إنسان غني ويفسق ويفجر ويفعل الموبقات ويستعمل ماله في الوصول إلى هذه المعاصي وفي نشر تلك المعاصي وفي تلك الرذيلة. تخيل حضرتك واحد معاه فلوس، راجل مليونير، ففتح قناة فضائية ومن خلالها بيبث الخير، الدين والهداية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهو راجل غني، فنعمل ماله الصالح للرجل الصالح. في المقابل ممكن يكون واحد تاني غني فتح قناة فضائية لنشر الأفلام الإباحية والكليبات الغنائية وغير ذلك، فهذا غني وهذا غني، لكن هذا الغني يوصف بأنه غني شاكر، والآخر يوصف بأنه رجل مطرف ينشر الفساد بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل يا جماعة أن ربنا خلقنا جميعا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيقول له يا إنسان يا مسلم يا عبدي، أنا ما خلقتكش عشان تأكلني ولا تشربني ولا ترزقني، أنا غني عن الخلق أجمعين، أنا خلقتك أنت من أجل غاية واحدة إن أنت تعبدني، فاعبدني وبس. وإذا بالإنسان ينشغل بجمع الحطام الذي ضمنه الله عز جل له. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما تشغلش نفسك يا عبدي بالرزق، أنا مش أنا اللي هعطيك الرزق وأنا الذي يعني سأوصل لك هذا الرزق حتى عندك، ولكن انشغل بطاعتي وعبادتي. خيال حضرتك كده لو إنه واحد، يعني أديك بس ثلاث أمثلة وضح لك المسألة. خيال لو إنه واحد دخل امتحان مثلا الرياضة، فأول ما دخل فبص في الورقة قال الله أسئلة جميلة جدا وسهلة، تمام؟ فبدل ما يجاوب بالرياضة راح مجاوب بالكيمياء، وجاوب في الكيمياء بكلام أفضل من اللي كان هيقوله في الرياضة، بكلام بديع، يعني الكلام رهيب جدا. ها ياخد كم من 10؟ 0 طبعا، لأنه هو الامتحان فين؟ في الرياضة، فهو جاوب في الكيمياء. خدت بالك المسألة إيه؟ إن هو شغل نفسه بحاجة مش مطلوبة منه ونسي الحاجة اللي مطلوبة منه. برضه أديك مثال تاني، يعني لعيب كرة، لعيب كرة ونزل راجل ده سنتر فيرويد، فالمدرب بيقول له أنا عايزك تجيب لي أكبر عدد من الجوان عشان ناخد كأس أفريقيا، كأس العالم، أي حاجة. قال له حاضر، كل اللي أنت عايزه جوان. عايز كم جون؟ 6 جوان، 7 جوان، يلا خليها وتر. وراح نزل الملعب وجاب 7 جوان في جون هو في الفرقة بتاعته، فراح مضيع الفرقة، واخد بالك؟ يبقى ده انشغل بغير الغاية اللي الراجل طلبه منه. تخيل المثال الثالث والاخير، واحد جاله ازمه قلبيه، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فراح اي لصديقه قال له بالله عليك بسرعه ادي الفلوس ليه، روح الاجزخان اللي على نص الشارع اديني العلاج بتاع الازمه القلبيه لحسن العلاج عندي ايه خلص. راح الراجل غاب نص ساعه ورجع ما جابش علاج، وقال له اما انا بقى لقيت لك حته شراب يليق على الجزمه السوداء اللي عندك، انما ايه تحفه يا عم، الله يبارك في عمرك، انا عايز علاج لان انا بموت، جايب لي شراب. هي دي المساله، ان ناس كتيرة جدا جدا يا جماعة انشغلوا بالدنيا ونسوا الغاية التي خلقوا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مشكلة قارون ده إيه؟ مشكلة قارون يا جماعة أنه هو كان فقير جدا معدم وربنا أعطاه، اللي هو احنا بنسميه النهاردة يعني بلغة العصر شبع من بعد جوع، أو بيسموها محدث نعمة. الإنسان لما بينشأ وهو غني، يعني واحد طلع لا أبوه غني وأمه غنية والعيلة كلها ما شاء الله مستوى معين، بيبقى ليه سمت معين وطريقة معاملة معينة وأسلوب معين، عكس الإنسان اللي كان طالع مش لاقي ياكل ومرة واحدة بقى مليونير. اللي مرة واحدة لقى نفسه مليونير ده بيبقى بين حال من حالين، إما أن يكون إنسان وافي جدا بيبقى كويس جدا جدا ويستعمل المال ده في مرضات ربنا، وإما أنه يبقى زي ما احنا بنقول كده محدث نعمة، يبقى زي ما بيقولوا شبع من بعد جوع، يتصرف تصرفات في منتهى السفاهة في الدنيا دي كلها. الحاجة اللي هو كان محروم منها حتى لو كانت معصية يغرق نفسه فيها بشكل فوق الوصف. لو غيره مثلا بيشرب في اليوم زجاجة خمر، وممكن يشرب في اليوم 5 زجاجات عشان يثبت لنفسه أنه غني. لو غيره مثلا بيروح أوروبا مرة في السنة عشان يتفسح ويتمتع ويخبلك ويعربد هناك، هو يقول لك أروح 5 مرات في السنة عشان أثبت لنفسه أنه إنسان غني. هي دي مشكلة قارون. مشكلة قارون هو مرة واحدة لقى نفسه غني، ربنا أغدق عليه بهذه الأموال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، سبحان الملك. إذ قال له، تعالوا بقى نكمل القصة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيه ده معنى كده إن الفرح محرم على المسلم؟ طبعا لا، إنما الفرح الذي يوصل الإنسان إلى الكبر والطغيان والتعالي على خلق الله هو ده الفرح المذموم، وإلا فقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الفرح اللي منهي عنه إيه؟ فرح الكبر. طب وإيه اللي يوضح لي بقى الموضوع هنا؟ إيه اللي يوضح لي هنا بقى أن الموضوع دوت أن هم بينهوا عن فرح الكبر والطغيان والبطر والأشر، ولا هم بينهوا عن الفرح بطاعة ربنا؟ العلماء بيقولوا السياق من المقيدات. بس يعني ايه السياق من المقيدات ده؟ عشان ايه؟ عشان امهاتنا اللي قاعدين قدامنا يفهمون. يعني الكلمه يا امي لما تتحط في جمله بتوضح، وطريقه القاء الكلمه بتوضح. يعني اديكي مثال بسيط خالص. النهارده مثلا على سبيل المثال ممكن مثلا اكلم واحد فاقول له مثلا ايه يعني يا فلان ده انت انسان عزيز عليا جدا وما شاء الله وبحبك وانت كريم عليا، نزل ضيف عليا فبقول له انت عزيز كريم، أنت رجل فاضل، أنت كذا كذا. طيب أنا هنا بمدحه ولا بذمه؟ طبعا بمدحه لأنه صديق وضيف علي وعزيز. طيب شو بقى ربنا بيقول لأهل النار، أو بيقال لأهل النار يوم القيامة؟ يقال للرجل من أهل النار كما جاء ذلك في القرآن، يقال له ذق بيدوله بقى الشراب أهل النار ويقولوا ذوق يعني ذوق إنك أنت العزيز الكريم. دي إهانة ولا إكرام؟ طبعا إهانة. طب إيه اللي وضح ما هنا عزيز كريم وهنا العزيز الكريم؟ واخد بالك؟ يقولك السياق من المقيدات، الحالة توضح والكلام ما يتحط في جملة بيوضح. ندي مثال تاني عشان برضو المسألة توضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب، الثيب اللي اتجوزت قبل كده تمام وبعدين طلقت أو وهتتجوز تاني، لما تيجي تتجوز تاني الثيب تستأمر نسمع أمرها، لأن هي خلاص ما بقاش عندها يعني إيه زي العذراء في خدرها، ما عندهاش بقى يعني ما بقولش إنها مش حقيقية، لا حقيقية بس إيه ما عندهاش درجة الحياء بتاعة البنت البكر، فتقدر تتكلم عايزة دي يا بنتي، عايزة ده يا بنتي، موافقة عليه؟ موافقة يا أبي. يبقى لازم نسمع أمرها، لازم نسمع وهي بتقول الثيب تستأمر، يطلب منها إن هي إيه تقول تؤمر تقول أيوة أنا عايزة ده. جالها واحد شافها في جلسة شرعية وبعد ما مشي استخرت ربنا، أبوها بيسألها عايزاها يا بنتي موافقة عليه؟ أيوة يا بابا أنا عايزاها. الثيب إنما البكر، البكر إيه؟ البكر يعني تستأذن وإذنها صمتها. البكر عندها حياء، ممكن يجي لها عريس فيشوفها فالحمد لله استخرت ربنا وحست بنية يعني متقبلة هذا العريس، أبوها بيسألها موافقة يا بنتي على العريس ده؟ فحطت وشها في الارض كده وكسفت وقامت ايه موديه عشان احتنى او ابتسمت تمام، ده علامه قبول، لان هي لو رافضه تقول له لا مش عايزاه، انما لو موافقه ممكن تقول له تكسف تقول له انا موافقه، فايه تقوم ساكته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واذنها صمتها. طيب هل السكوت زي ما بيقولوا كده السكوت علامه الرضا باللغه البلد بتاعتنا يعني تمام؟ طب هل السكوت في كل الاحوال علامه رضا؟ لا طبعا. والدليل على كده انه لما شاع خبر ان النبي عليه السلام طلق ازواجه، ودي كانت طبعا كانت اشاعه، ودخل عليه سيدنا عمر او اراد ان يدخل عليه، فقال للغلام استاذن لي على النبي عايز اكلمه، عايز يعني يفرج هم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الغلام فقال له سيدنا عمر عايز يقابل حضرتك يا رسول الله مثلا، فالنبي سكت ما كلمش. فالغلام طلع قال ذكرتك له فصمت سكت. السكوت هنا بقى كان علامه رضا؟ لا طبعا كان علامه رفض، انه مش عايز حد يدخل عليه، انه متكدر خاطره ومش عايز يكلم حد دلوقتي صلى الله عليه وسلم. يبقى السكوت مش في كل وقت علامه رضا. ندي مثال ثالث واخير يعني عشان المساله توضح اكتر. سيدنا سليمان ماشي هو والجنود بتوعه والحاشيه بتاعته تمام، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ايه ضاحكا. احفظ الجمله ديت وانقل معايا الصوره الثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف سيدنا كعب بن مالك عن غزوه تبوك، فلما عاد النبي من تبوك قبل ما تنزل بقى التوبه على كعب بن مالك، فلما عاد النبي من تبوك دخل عليه كعب بن مالك قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب، تبسم ايه تبسم المغضب. هنا فتبسم ضاحكا من قوله، هنا تبسم تبسم المغضب، يبقى هنا تبسم وهنا تبسم، وانا عايزك انت كمان تتبسم ربنا يبارك فيك، خد بالك. تبسم تبسم المغضب، يعني البسمه دي غير البسمه دي، هنا تبسم ضاحكا من قوله وهنا تبسم تبسم المغضب. يبقى اذا السياق من المقيدات، يبقى قالوا له ايه لا تفرح، ما تفرحش فرح الطغيان والبطر والاشر. وبعدين شوفوا بقى يعني ايه طريقه دعوه الاغنياء ليها طريقه معينه، يعني احنا هنعمل شرع مخصوص بالفقراء وشرع مخصوص بالاغنياء؟ لا طبعا الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع ان العالم او الداعيه لازم يكون عنده فقه النفس، واحنا عايزين نعمل حاجه سلسله مهمه قوي قوي وضروريه في الوقت ده عن فن الدعوه. يعني انا محضر لكم حوالي 10 دروس عن فن الدعوه، ازاي ان انت تكون داعيه ناجح، ازاي ان انت تصل بدعوتك الى قلوب الناس، ازاي ان انت توصل المعلومه بايسر وابسط اسلوب ولكن بلا تنازلات. يعني بكل اسف الان يعني الساحه انقسمت الى ثلاثه اقسام، اما ان يكون داعيه عايز يجامل الناس على حساب الدين علشان هم يحبوه شخصيا، ودي مصيبه المصائب واخد بالك، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وداعيه متشدد جدا جدا ومسود الدنيا ومخليها كلها يعني ربنا يعافينا عافيك، وده برضه غير مطلوب. والداعية الوسط، وده المنهج الوسط يا جماعة، هو اللي يوصل المعلومة بكل أدب ولين ورحمة وبساطة، في نفس الوقت يحافظ على المنهج وعلى العقيدة وعلى صحة الأحاديث التي يرويها وعلى التأكد والتثبت من المعلومة التي يعطيها للناس، لأن الناس إنما يأخذون عنه الدين. والدين ده مشكلته مشكلة. النهاردة لو دكتور غلط وده واحد دواء غلط فانا هيتعالج، انما لو انا وصفت لك وصفة للطريق لطريق الجنة غلط ووصلتك للنار دي مشكلة، يعني مش مشكلة بس دي مصيبة، واخد بالك؟ اه، فمحتاجين النهاردة الداعية الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا هجامل الناس على حساب الدين، ولا في نفس الوقت هسود لهم الدنيا وحسسهم ان الدين ده يعني ده ده ده مهلكة. لا، الدين وسط، والدين جميل جدا جدا فوق ما تتصور، واللي يعرف الإسلام صح هيستمتع بيه. زي ما قلت لك، واحد عنده عربية شبح ركنها في الجراج بتاع الفيلا، عمره ما ركبها، تسأله ايه أخبار العربية يقول لك انا عمري ما ركبتها اصلا عشان اعرف ايه اخبارها، انما اللي بيستعملها يعرف قدرها. فازاي كذلك الانسان المسلم اللي بيستعمل اسلامه، اللي عايش دينه، اللي عايش اسلامه لحظه بلحظه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللي عايش الاسلام في بيته، في الشارع، في شغله، في حياته، في مدرسته، في كليته، في معاملاته مع الناس، في علاقاته، في سلوكياته، في ادابه، ده مستمتع بدينه، يستمتع ويمتع من حوله. ودايما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طيب تعال نشوف دعوة الإغناء كيف تكون. ربنا سبحانه وتعالى سطرها في كتابه من خلال كلام هؤلاء الناس لقارون. قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وأحسن، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الداعية الذكي اللبيب اللي ما يجيش لواحد غني ويقول له تعالى ده انت كده يا راجل هتبعد تماما عن ربنا لان المال ده هيطغيك وهيلهيك عن طاعة ربنا، لا انت اخرج من مالك وتعالى بقى كده بهدومك وتعالى نعبد ربنا. مفيش حد هيتبعك ولا حد هيسمع كلامك، لان صعب جدا انسان يسيب كل امواله كل حياته بالمنظر ده. ولذلك حتى لما بيجي مثلا واحد مثلا تاب من الفن او تاب من الاغاني او من الرقص او غير ذلك، ما بنجيش نقول له ارمي كل مالك، ما اقدرش اقوله كده. هو ممكن يكون صرف كل أمواله على اللبس والمكياجات وعلى الفسح والعزومات وكان ده كله، ولم يتبقى معه بعد ما اعتزل إلا الشقة اللي عايش فيها والعربية اللي بيمشي بيها. أقول له اطلع بره الشقة وعيش في الشارع وارمي عربيتك وركب مواصلات، هيقول لي لا أمر صعب عليا فأنا مش هلتزم، خليني في نفسي. إنما نعمل إيه؟ نقول له خليك في شقتك زي ما أنت، واركب عربيتك زي ما أنت، وما يعني فاض عنك من المال تخلص منه طالما كله جاي من الفن، وما تخلص اما بتبقى معك المال تخلص من هذا المال، وان شاء الله نبتدي نشوف لحضرتك مشروع مع احد الناس الافاضل براس مال طيب، او انت تخش بمجهودك وهو بماله ونعمل يعني ايه ما شاء الله مبلغ كويس كده وحضرتك تشتغل يعني. طيب ونشوف له شغلانه طبعا ايه يعني انزلوا الناس منازلهم يعني وارحموا عزيز قوم ذل، فنحاول بقدر الامكان نوصل له شغلانه برضه تتناسب برضه مع مكانته في المجتمع. طيب اشتغل وكسب وربنا وسع عليه وبقى معاه ملايين، نقول له بقى اعتبر الشقه اللي كنت فيها والعربيه اللي كنت اللي انت راكبها تمام، طالما ربنا وسع عليك وبقى معاك ملايين اعتبرها كانت من المال القديم بقى، وهي فعلا من المال القديم، اتخلص منها تمام، ويبقى معاك الحمد لله المال الجديد كله حلال فحلال. والا خد بالك من حاجه لو تلاحظ، طب ما في بعض الصحابه قبل ما يسلموا ما كان بيشتغل في بيع الاصنام والتجاره في الخمر الى غير ذلك من الموبقات والمهلكات والكبائر، ماشي؟ طب النبي عمرك سمعت في سيره النبي عليه السلام او في سيره واحد من الصحابه انه اول ما اسلم النبي قال له بس تعالى كنت بتتاجر في ايه قبل ما تسلم؟ الله كنت بتتاجر في الاصنام، كل فلوسك حرام ويلا اقعد في الشارع. النبي ما عملش كده يا جماعه، لان هذا يشق على النفس. عشان كده بقول لك فن الدعوه محتاج واحد لبيب فاهم يتعامل مع الناس ازاي. هتعامل مع واحد غني اقول له تعالى حبيبي في الله ربنا يبارك في عمرك، اولا انت كداعيه اوعى تقرب لفلوسه، بالعكس اديله اديله اكرمه، فاهم ازاي؟ علشان ما يفهمش ان اي داعيه بيقرب منه عايز منه فلوس. دي مصيبه المصائب النهارده، مصيبه المصائب ان ممكن تلاقي داعيه ما بيعرفش غير الاغنياء بس، ما بيصاحبش غير المليونيرات، واخد بالك؟ وده هيديله عربيه هديه، وده هيديله فيلا هديه، وده هيعمله مش عارف ايه. دي مصيبه، دي مصيبه. ده راجل بيبيع دينه، ده راجل كده بيبيع دينه، بيتاجر في دينه، واخد بالك؟ سبحان الله. يعني اذكر لما نقلت سكني وخدت شقه في المدينه اللي قاعد فيها، اذكر ان بعض الناس استغربوا، هو شيخ محمد مصر جه هنا ساكن في انهي فيلا؟ فقالوا لا ده شيخ واخد شقه. معقوله محمود المصري واخد شقه؟ ده احنا اعتقدنا والله باللفظ يا جماعه اقسم بالله العظيم ده احنا اعتقدنا انه ساكن في قصر. قال لهم لا الحمد لله راجل ما بيتاجرش بدينه، ساكن في الشقه الحمد لله زيه زي اي انسان واخد بالك. فالحمد لله رب العالمين. الداعيه اللي مش هيتاجر بدينه هيفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله هيفضل محبوب عند الله وهينشر الله عز وجل محبته بين الناس. اما الداعيه اللي هيتاجر بدينه ممكن يسكن بيبقى عنده بلتين وتلاتة واربعة وخمسة وستة سبعة عربيات ومديرين اعمال وسكرتارية والدنيا كلها، لكن في النهاية من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، وفي النهاية هي دنيا ويحاسب عليها الانسان. تجرت بدينك ليه؟ انت كنت خايف من رزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا تكفلت لك كرجل بتدعو الي ان انا اغنيك عن كل البشر وما خليكش تحتاج لحد، لكن في نفس الوقت ما تتجرش بديني، فدي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من المتاجرة بدين الله سبحانه وتعالى. فأنا لما جاء ده واحد غني قربت من واحد مليونير ملياردير، وأنا رجل داعية إنسان بسيط مثلا أو عايش الحمد لله، يعني الحمد لله مش محتاج لحد، لكن في نفس الوقت مانيش مليونير تمام. لما جاء أقرب له ما قربش لفلوسه ولا جيب سيرة فلوسه، ولو عرض علي حاجة أرفضها وما أقبلهاش خالص تمام، وتعامل معه بديني. قالوا عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قالوا ما السر في عظمة الحسن البصري؟ خد بالك الحسن البصري ما كانش أعلم أهل عصره، يعني لا بالعكس، ده كان في ناس أعلم منه ألف مرة. إيه رأيك بقى في عصر الحسن البصري وفي بلد الحسن البصري؟ كان في ناس أعلم منه بكتير، لكن كان السر في عظمة هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة أنه لما سئل أقرانه زميله أصحابه لما سئلوا عن سر عظمة الحسن البصري اختصر كل ده في جملتين، قالوا احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا. الله أكبر، احتجنا لديني، لما كنا نعوز نعرف حاجة في الدين، لما كنا نعوز نعرف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كنا نعوز نعرف حال المسلم كيف يكون وكيف ينبغي أن يكون، كنا نبص له. شوف قد إيه، واستغنى هو عن دنيانا، رمهنا ولا عايز مننا أي حاجة، سبحان الملك. فأنت لما تيجي تدعو واحد غني لابد أولا أن تنأى بنفسك عن مالك، ده رقم واحد. رقم اثنين ما تروش تطلع من مالك، لا خليك في مالك، طالما أن المال حلال الحمد لله رب العالمين، ولو اختلط الحلال بالحرام دي لها صرفة تانية اللي بنقولها مرة تانية واخد بالك، لكن طالما المال حلال الحمد لله رب العالمين نوجهه بقى، نوجهه أن المال ده ما يشغلكش عن طاعة ربنا. يعني أنت عندك خمس ست مصانع خلاص، شوف خمسة كده من الناس الموثوق فيهم، وده يمسك لك المصنع وده يمسك وده يمسك، وواحد محاسب يعد على الكل يظبط لك المسائل، وانت الحمد لله ما تسيبش عملك برضه وتروح وتشرف هنا مره هنا ساعه وهنا ساعه وهنا ساعه تطمن على مالك، لكن ما يبقاش 24 ساعه حسابات، والا هتلاقي امتى وقت للقران وللذكر الله وللصلاه وللعباده ولاولادك، ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعشان كده قالوا بايه، وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لها تفسيرات كثيره ارجحها عندي اتمتع بمالك، اتمتع بمالك، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، اتمتع يا سيدي بفلوسك طالما في الحلال وفي المباحات، واخد بالك؟ لكن في نفس الوقت ايه؟ بلا إسراف، وفي نفس الوقت ما يبقاش في حاجة محرمة. ولذلك لما تقول للغني تقول له اتمتع بمالك بشرط إن يكون المال نفسه جاي من الحلال بيتصرف في حلال، ده رقم اثنين، ثالث حاجة بتخرج زكاة مالك، رابع حاجة بتشكر ربنا على كل هذا، خامس حاجة لا تسرف. هي دي طريق دعوة الأغنياء. يبقى ست حاجات تعملهم عند دعوة الغنية، ما تقربش من فلوسه، رقم واحد. تاني حاجة تدله على أن المال لازم يجي من حلال. تالت حاجة المال لازم يتصرف في حلال. رابع حاجة أن ما تكونش مصرف. خامس حاجة، والخامسة والسادسة دي المفروض هم واحد اثنين، ماشي يعني مش هيلهم بالترتيب. خامس حاجة أن أنت تطلع زكاة مالك. سادس حاجة تشكر ربنا على هذا المال. هي دي طريقة دعوة الأغنياء، ودي أنجح طريقة، وده من باب التدرج يا جماعة. أم عائشة قالت كان أول ما نزل من القرآن واخد بالك ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا في دين الله عز وجل نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. تدرج وفقه الداعية وفهم الداعية مطلوب جدا. احنا النهاردة ممكن يكون عندنا آلاف الدعاء، لكن في وسط الآلاف دولت ممكن تلاقي خمسة ستة عندهم فقه الدعوة، فاهمين إزاي يتعاملوا مع الناس، إزاي يتعامل مع النص القرآني ومع نص السنة، ازاي ان هو يسقط هذا النص على ارض الواقع. انا مش بكلم الناس يا جماعه في مساله تنظير واحلام وامال وبخلي الدين ده كانه سحاب الناس مش طايلاه، لا، انا لازم اوصل الدين للناس، الناس تحس ان هو امر بسيط جدا سهل جدا ان انا اصلي، ما اقعدش اوصف للناس الصلاه بشكل يقول لك لا طب انا هصلي كده بالمنظر ده ازاي، لا خلاص انا كده مش نافع. او مثلا ان انا اوصف له مثلا المعاملة المادية وأذكر له مسائل في الورع معينة وأتعنت عليه لدرجة أنه يشعر أنه كأنه لص، لا ما أذكرهاش بالمنظر ده. أو أني أذكر واحدة وأقول لها طاعة الزوج المفروض تكون بشكل معين وأذكر لها أمثلة ممكن هي ما تقدرش توصل إليها فتقول لا خلاص طالما الطاعة مش بالمنظر ده مش هقدر أوصل لها. لكن نقول أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أن الإنسان يأخذ من الأمور أيسرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين امرين الا اختار ايسرهما بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزين نقف وقفه حلوه قوي. ليه ايه؟ هم قالوا له وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. فيما الماديه تشمل العموم. بمعنى ايه؟ يعني ابتغي في كل ما اتاك الله الدار الاخره. ماشي كده؟ طب هو قانون كان عنده ايه؟ ولا حاجه، هي المال بس. لا كان عنده مثلا نقول علم، ولا كان عنده ورع ولا تقوى، ولا كان عنده قوة، ولا كان عنده، هي بس كان ربنا أعطى المال بس. يبقى ما هنا لفظ عام يراد به الخاص. ندي مثال، لفظة الناس تشمل المسلم والكافر، صح ولا متفقين على هذا؟ طب لما المولى عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، المقصود هنا كل الناس ولا المسلمين؟ طبعا المسلمين. يبقى هذا اللفظ في هذه الآية لفظ عام لكن يراد به الخاص، واخد بالك؟ طيب انت كرجل غني وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، هتنفق، هتتصدق، الافضل ليك كرجل غني انك تتصدق في السر ولا في العلانيه؟ نقول المساله هنا متوقفه على الانسان نفسه، حضرتك ادرى بنفسك، بل الانسان على نفسه بصيره. حضرتك لما بتنفق قدام الناس بتحس برياء، تحس بفرحة ان الناس شايفاك؟ اه والله بحس. ليه؟ ببلاش تنفق في الايه؟ في العلانية، اللي زي تنفق في السر. طيب واحد غيرك بتنفق في العلانية قدام الناس بتحس بفرح؟ ابدا والله ولا شايف الناس. امال بتعمل كده ليه؟ والله عشان اشجعهم ان هم ينفقوا هم كمان. اه جميل قوي، اللي زي تنفق في العلانية ليه؟ لان عندنا نص قال جل وعلا ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم؟ لا لكم، خد بالك؟ يعني لما تبدي الصدقة فنعم ما فعلت، ده معنى الآية. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم ما فعلت. ليه؟ واحد فقير واقف، فأنا لقيت ناس أغنياء واقفين معايا، فقلت طب يا جماعة يعني ما نكرم الراجل الفقير ده، ممكن نطلع 5 جنيه من داره. فاللي معايا كسف مني فراح مطلع هو كمان، يبقى كل ده في ميزان حسناتي، خدت بالك؟ لكن لو حسيت ان انا ممكن يدخلني الرياء، لا، انفق في السر فهو خير لي وليس للفقير، وانما الخير للفقير ان انا انفق علانية عليه حتى اشجع الناس على الانفاق على هذا الفقير. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما قال رجل لأتصدقن ليلة بصدقة، فراح طلع لقى واحد كده معدي فراح مديله الصدقة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الناس اصبحوا يتحدثون ان هذا الرجل تصدق على رجل غني، خد بالك، فزعل فقال تصدقت على رجل غني إن لله وإنا راجعون، فخلاص أعيد الصدقة تاني بكرة، واخد بالك؟ فجاءه في آخر الحديث بقى لما خلص جاءه ملك في صورة بشر قال أما صدقتك فقد قبلت، وأما إذ أعطيت صدقتك لهذا الرجل الغني فلعل هذا الغني ينفق. يمكن الغني لما يلاقي واحد جاي بتصدق عليه يقول يا خبر أبيض، أنا غني وده جاي يتصدق عليا وأنا اللي معايا فلوس، والله العظيم ده الواحد يعني يتكسف على، فيقوم ثاني يوم يبتدي ايه ينفق، فيكون هذا في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. نوصل بقى الحته ديت ونكملها بكره ان شاء الله مع حضراتكم، وسامحونا والله الوقت زي ما انتم شايفين يعني ضيق جدا جدا، انا ما بلحقش اقول فيه كلمتين فسامحونا، معلش هو يعني ايه الظروف السنه دي ان الدرس نص ساعه، لكن وعد ان شاء الله من السنه الجايه الدرس هيبقى ساعه، هبقى معاكم، مش هيبقى ساعه ان شاء الله، يعني اوعدكم ان انا مش هطلع خالص علشان نقدر نقول لكم درس متكامل ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.